الذي وعدته. نعم تفضل. يقول السائل: ما رأيكم بفرقة الأحباش وهل يجوز لنا أن نصلي خلفهم؟ والله اللي أعرف عن الأحباش أنهم من أضل الفرق، لأنهم يجمعون الآراء الشديدة والغلو عند كثير من الفرق، فهم فيهم غلو بعض المتكلمين وغلو المتصوفة وغلو أعداء السنة، أعداء أهل السنة، يعني يتدينون ببغض أئمة السلف، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم محمد بن الوهاب، وأحيانا بعض دعاتهم يجعلون هذا هو مفتاح الدعوة إلى الله، مفتاح الدعوة إلى الله هو بدأ الدعوة إذا كان الإمام كان الإسلام بغض أئمة السنة، فهم يعني من أخطر الجماعات على السنة والجماعة، لأنهم يدعوا أنهم على السنة. أما الصلاة فداعية الداعية منهم لا يصلى خلفه، وإذا اضطر أحد للصلاة خلفه لدفع فتنة فليترجع عندي أنه يعيد الصلاة، هذا بالنسبة للداعية عندهم. أما غير الداعية فيعتبر من أهل البدع، لو صليت خلفه ولم تجد غيره فربما يعني لا تعيد، تجوز الصلاة اضطرارا كما هو منهج السلف في الصلاة خلف المبتدع غير الداعي إلى بدعته إذا لم تكن البدعة مكثرة. نعم. الله عليكم. يسألون عن صلاة السكران يا شيخ. صلاة إيش؟ صلاة خمس سكران. لا، السكران لا تصح صلاته بنفسه فلا تصح صلاته بغيره. فالذين حضروا أعادوا صلاتهم. هو وقع في عدة مناهي، أولا سكران، ثانيا صلى أربع. هل هذه صلاة؟ سبحان الله. ما أدري والله، ما أدري. لا موجود معاوية، لا لا لا، ليس يزيد، لا شيء فاضل. يزيد بن معاوية رجل يعني عنده عقل وحكمة، ولا يمكن يعني يحدث منه مثل هذا الدرجة، لكن عنده بعض الظلم، بعض الظلم فقط، وأيضا قد يكون يعني يقع في بعض الأمور التي لا يقعها التقاق الصالحين. أما يصل الأمر أنه يكون يصلي سكران، لا ما وصل الأمر، رجل مجاهد. زاد يزيد بن معاوية رجل مجاهد، ويشمله تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول جيش يغزو. نعم نعم. الله عليكم. يقول سائل: هل يجوز تحريك اليدين في ذكر صفة من صفات الله كالسمع والبصر وغيرها؟ لأنني رأيت من يفعل ذلك في بلادنا حتى حرك يده للاستواء. شوف الإنسان طالب العلم أو العالم إذا قرأ حديث الصفات لا ينبغي أن يشير لها باليد والوجه والأصابع، لأن عمت البلوى بالتأويل والتعطيل، وكثير من عامة المسلمين والمنتسبين للفرق يفتنون بمثل هذا الأمر ويظنون أن هذا تثبيت التشبيه، تثبيت التشبيه والتمثيل، يظنون أن يحصل على هذه الحركة يمثل الله عز وجل. فالأولى كما فعل الإمام أحمد الحذر من ذلك، إلا بين طلاب علم خلص من أهل السنة ويريد أن يبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بس فقط، أو أنه فعل عنده ذلك في بعض الأحاديث كما في حديث الأصل. فالآن في أمام العامة وفي يعني المجالس العامة لا ينبغي ذلك. نعم. بقي شيخ أسئلة فقهية. لا، الأسئلة الفقهية يعني نحيلها على مختصين في الفقه، وأنا أستأذنكم الآن، عندي موعد آخر، وأنا أتأول لنفسي أخرج من المسجد بعد الأذان. أرجو أنكم ما تفسقوني أيضا، جزاكم الله خير. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.